الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. حياكم الله أخوة الكرام، المجلس 29 من مجالس التعليق على متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية. ويوافق هذا المجلس الاثنين الثامن من جماد الأولى 1440 للهجرة. سائل الله الكريم القريب المجيب أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. سبق معنا أحبتي الكرام في المجالس الماضية الكلام على الآيات التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته هذه المباركة حول صفة الله عز وجل، ومر بنا بالأمس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يستوعب كل الآيات التي جاءت في الصفات، إنما ذكر جملة من الآيات الواردة في الصفات إلا صفة واحدة، صفة الاستواء، فإنه استوعب. إن الآيات الواردة في هذه الصفة سبع آيات كما سبق، استوعبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق معنا التعليل لذلك. وبعد ما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر الآيات الواردة في الصفات دلف إلى ذكر الأحاديث الواردة في الصفات. على طريقة السلف والأئمة والكبار الاستدلال بالكتاب والسنة، هم يستقون من الكتاب والسنة، ينهلون من هذا المعين الصافي العذب الزلال، فإليه المحتكم. فلهذا رفعهم الله وأعزهم وبارك في علمهم وفي أوقاتهم وفي أعمارهم بسبب تمسكهم بالكتاب والسنة وقوة ارتباطهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد كتابا من كتب السلف إلا على هذه الطريقة، إلا على هذه الطريقة. لا يتكلفون في تنميق الكلام وتزويقه والمبالغة في التعبير وما سوى ذلك، لا. اللي يلفت النظر في الواسطية أن ما سبق وهو جزء كبير من الواسطية كله آيات. القسم الثاني كله أحاديث، ثم ختم رحمه الله تعالى نهاية الوصية ببعض الوصايا المستقاة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ثم سنة رسول الله، هذا عطف على قوله فيما تقدم في أول الواسطية، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. فهذا عطف، كلام عندنا هنا عطف على الكلام السابق، فيكون المقصود بذلك أنه دخل في ذلك أيضا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من وصف، ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من وصف عن ربه جل وعز في جملة من الأحاديث الصحيحة. وهل ثمة فرق في الإثبات في باب الصفات بين ما جاء دليله من القرآن وما جاء دليله من السنة؟ السؤال واضح؟ هل ثمة فرق؟ يعني هل نقول يعني الصفة المثبتة بالقرآن أقوى من الصفة المثبتة بالسنة؟ أو هما في درجة واحدة؟ هما في درجة واحدة في الإثبات بشرط أن يكون الحديث صحيحا، بشرط أن يكون الحديث صحيحا. فإذا كان الحديث صحيحا فيجب الإذعان لما جاء فيه وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا ثبت شيء من ذلك بالسند الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة ما ثبت من الصفات في كتاب الله عز وجل. وسبق معنا مرارا تقرير أن السنة وحي كالقرآن، أن السنة منزلة كالقرآن، ولا حديث من كتاب الله، عفوا، والنصوص من كتاب الله شاهدة على ذلك ودالة على أن السنة كالقرآن تماما، فهي وحي كالقرآن وهي منزلة كالقرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ما المقصود بالحكمة؟ السنة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله إيش؟ الحكمة. ما الحكمة؟ السنة. الحكمة السنة. ومعنى قوله رحمه الله تفسر القرآن يعني تبين المقصود والمراد، لأن هذه من وظائف النبي، هذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء بيان ذلك في سورة النحل. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي أنزله الله بيانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجد من القرآن ما لا يتبين إلا بالسنة. وأيهما أحوج للآخر؟ أيهما أحوج للآخر، القرآن للسنة والسنة للقرآن؟ السؤال واضح؟ أيهما أحوج للآخر، القرآن للسنة أو السنة للقرآن؟ لا شك أن بينهما تلازم، بينهما تلازم، فلا يفهم القرآن إلا بالسنة ولا تفهم السنة إلا بالقرآن، لكن أيهما أكثر حاجة للآخر؟ من يجيب؟ نعم صحيح. ويدل على ذلك الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فحاجة القرآن للسنة من حيث البيان والتوضيح أكثر. ولهذا مما نجد في كتاب الله، مما نجد في كتاب الله الإجمال في الأحكام، الإجمال في الأحكام. أين نجد بيان هذا الإجمال؟ في السنة. الصلاة مثلا، ونحن في بلوغ المرام نتحدث عن صفة الصلاة، هل نجد صفة الصلاة في القرآن؟ لا. شروط الصلاة، أركانها، مستحبات وما سوى ذلك، هذا كله في السنة. قل مثل ذلك في الزكاة، وقل مثل ذلك في الصيام، وقل مثل ذلك في الحج. إذن القرآن أحوج، أحوج من حيث البيان للسنة، من السنة للقرآن. ومما يؤكد ذلك ما سبق أن الأحكام في القرآن جاءت مجملة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال، التفصيل والتوضيح والبيان هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة خير قيام، فلا حاجة لاستزادة مستزيد، ولا إضافة مضيف ولا تسديد ولا ابتداع، لا في العبادات ولا في الأذكار ولا في غيرها. وأعظم شيء وأخطر شيء، أخطر شيء في هذا الباب باب العقيدة، باب العقيدة، فإن الضلال في العقيدة غير مغتفر، بخلاف الخلاف في الأحكام العملية والمسائل الفقهية. ولذلك كما مر علينا مرارا يختلف العلماء والفقهاء والأئمة الأربعة فيما بينهم في مسائل كثيرة كما تبين لنا من خلال الشرح بلغ المرام، لكنهم متفقون في مسائل العقيدة، ولا سيما المسائل الكبيرة، لأن مسائل العقيدة أيضا على قسمين، سيتبين هذا إن شاء الله تعالى. أهل الضلال على فريقين من حيث الموقف من السنة. الفريق الأول الذين أنكروا السنة كالمعتزلة والفلاسفة، وفي زماننا هذا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فهؤلاء أنكروا السنة مطلقا، ولذلك ضلوا ضلالا بعيدا. والفريق الثاني وهم أخف منهم من لا ينكرها لكن يحرفها، يثبت شيئا من نصوص السنة لكن يؤولها ويصرفها عن ظاهرها، فهذا أيضا ضلال لا شك، لكنه ليس كضلال الفريق الأول. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا يعني قررته قبل قليل وبينته، وأنه لا بد من الإيمان بالصفات التي جاءت في السنة النبوية بشرط صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة من صفات ربنا جل وعز فيجب القبول والإذعان، ولا يجوز الرد ولا التأويل ولا التحريف كما هو صنيع أهل البدع من قبل ومن بعد. هذه مقدمة يسيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل الشروع في ذكر الأحاديث الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى، كما وضع مقدمة من قبل أن يشرع في ذكر الآيات التي جاءت فيها الصفات، وضع مقدمة يسيرة كمدخل. هنا أيضا ما مر بنا قبل قليل يعتبر كالمدخل والمقدمة والمفتاح لما سيذكره بعد ذلك، فإنه ذكر جملة من الأحاديث التي فيها ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى، واستفتح بصفة من أعظم الصفات وهي صفة النزول لربنا جل وعز. نعم. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الحديث متفق عليه، لا مجال للكلام في هذا الحديث. تلقي بالقبول، ونقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو للعلي الغفار فائدة جليلة، وهي أن الأحاديث الواردة في هذه الصفة، صفة النزول، من الأحاديث المتواترة. فإذا هذا الباب يجب أن يغلق. ما هو الكلام في الحديث من حيث الصحة أو عدم الصحة؟ هذا باب لا يجوز الكلام فيه، فهذا الحديث ثابت متفق عليه، بل هو من الحديث المتواترة. وكافة السلف والأئمة من قبل ومن بعد على تلقي هذا الحديث بالقبول، بل منهم من قال إنه من أصح الحديث، ولذلك أخرجه البخاري ومسلم. وكتاب الذهبي الذي ذكرته آنفا، العلو لعلي الغفار، من أحسن ما ألف في هذه المسألة، مسألة النزول لله سبحانه وتعالى. وممن توسع في كلامه على هذه الصفة وأطال وأبدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي العديد من كتبه. يليه بعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفاض في الكلام على هذه الصفة. وخلاصة ما ذكر هؤلاء الأئمة أنه يجب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وأهل السنة يثبتون هذه الصفة، صفة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعز: من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا يجب الإيمان به ولا يجوز تأويله أو أن نعرض مثل ذلك لعقولنا، أن نعرض مثل ذلك على عقولنا هذا ما يجوز. عقولنا أقل من أن تدرك مثل ذلك، ولذلك يجب التسليم المطلق إذا صح الدليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، صفة النزول لله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلال الله وعظمته. هل هذا النزول له كيفية أو ننفي الكيفية؟ السؤال اللي بعده: هل ندرك هذه الكيفية؟ هل يمكن أن يصل أحد لهذه الكيفية إذا أثبتنا الكيفية؟ من يجيب؟ نعم سعد. نعم، نحن نثبت صفة النزول وننفي العلم بالكيفية، بمعنى أن لها كيفية لكن لا نعلم بهذه الكيفية، ولا يجوز لأحد أن يخوض في هذه الكيفية وأن يكيف هذه الصفة، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا بدعة. بل السؤال عن ذلك كما قال الأئمة بدعة. فنثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته ونؤمن بها، ولا نثبت لهذه الصفة كيفية معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصفة وسكت على الكيفية، فلا يجوز الخوض في ذلك، بل الواجب الاقتصار في باب الصفات على ما جاء عن ربنا جل وعز وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث عند التأمل رد على جملة من أهل البدع، على أربع طوائف من أهل البدع، رد على الجهمية والمعتزلة. ووجه الرد أنه جاء في هذا الحديث ينزل، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ربه النزول، وهو نزول يليق بجلال الله تعالى وعظمته، خلافا لهؤلاء المبتدعة الذين نفوا هذه الصفة. إذن الحديث رد عليه. 2، رد على الجبرية من قوله: يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. ما وجه الرد عليهم؟ الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، بينما قوله من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني يدل على أن له اختيار، له اختيار يدعو ويسأل كيف شاء. وثالثا رد على الحلية، على الحلولية، الذين قالوا إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فدل ذلك على إثبات صفة العلو لله جل وعز، على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الحديث رد على هذه الطوائف الأربعة: الجهمية، المعتزلة، اثنين أو ثلاثة الجبرية، وأربعة الحلولية. واضح؟ رد على الجهمية والمعتزلة في النفي، حيث نفوا هذه الصفة. رد على الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له. ورد على الحلولية الذين قالوا إن الله حال في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.